بسم الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الله الله سمك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. آمين. طيب سورة كوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كبرنا بقوله. إنا أعطينا كالكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. آمين. آمين. Okay, Ebar. Ebar, labbaik, Allahumma labbaik, please. Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, ala sharika la kala labbaik, inna alhamda, anna mata, laka balmun, la sharika la. Amen. Amen. Okay, nice. MashaAllah, very good.